وذلك لأن الباب الأول باب المستبان ما قال فعل الأول، قد يظن الإنسان أنه باب مفتوح إذا بدأ بالسب أن يشرع في السباب، وربما أيضا تعدى بسبب الغضب الذي يحضر الإنسان في هذا المقام. فأورد رحمه الله هذه الترجمة باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، تنبيها إلى أنه عند السباب يحضر الشيطان لدفع الطرفين إلى التهاتر والتكاذب وقبيح القول وسيئه، حتى يقع من الشر والفساد الشيء الكثير. ولهذا فإنه ينبغي على الإنسان في مثل هذا المقام أن يعرض تماما. وما أجمل قول الشاعر: ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. فأجمل ما يكون في مثل هذا المقام الإعراض التام عن سفه السفهاء وجهل الجهلاء، وأن يمضي الإنسان في طريق الخير راشدا بإذن الله عز وجل. قوله: قلت يا رسول الله الرجل يسبني، كأن السؤال هنا هل أبادله السب وأرد عليه سبه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانا، أي أن الشيطان يحضر ويصبح الإنسان منساقا بسوق الشيطان له، فإذا وجد التساب وبدأ السب حضر الشيطان وأخذ يزيد فيهما وينزغ بينهما، حتى ربما يزيد الأمر على السباب إلى التطاول بالأيدي، وربما أراق أحدهما دم الآخر. وفي مثل هذا المقام على الإنسان أن يعرض وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال فيها عياض رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وهذا من تواضع الإنسان لله، ألا يبغي أحد على أحد، بل يعامل الناس بالتواضع واللين واللطف والمسامحة. وقوله لا يبغي أحد على أحد، أي لا يتعالى ولا يتفاخر ولا يمشي في الأرض متعاليا متكبرا. قوله: قلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، أي أقل مني مكانة أو منزلة، فشتمني في هذا الملأ. وهذا من أكثر ما يثير الإنسان أن يسب في ملأ يراهم أقل منه، مثلا في العمر أو في المكانة أو في العلم أو غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان الشيطانان يتهاتران ويتكاذبان، هذا فيه قطع هذا الباب وإغلاق هذا الطريق. قول عياض رضي الله عنه: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معاديا ومحاربا له. قوله: فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، وهذا فيه أنه مر بمراحل، فكان أولا حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يلين وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة قبل أن يسلم. قوله: فلم يقبلها، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم رأى منه لينا بعد أن كان حربا، فلم يقبل هديته معللا عدم القبول بما يأتي تحفيزا له ليسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أكره زبد المشركين، أي عطاياهم وهداياهم. وقد جاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية المشرك، وهنا لم يقبل الهدية لأن عياضا مقبل وبدأ يلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أكره زبد المشركين، والمراد انبذ عنك الشرك الذي أنت عليه حتى تكون هديتك لي لها وقعها ولها مكانتها. فامتناعه صلى الله عليه وسلم من قبول هديته لهذا السبب، وقبوله لهدية غيره يكون تأليفا لقلبه وتقريبا للإسلام إلى نفسه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سباب المسلم فسوق. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. هذه الترجمة باب سباب المسلم فسوق جاءت في ضمن تراجم عديدة ساقها المصنف رحمه الله في التحذير من السباب والشتم واللعن وعيب الناس إلى غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع أدب المسلم وأخلاق الدين العظيمة. قوله باب سباب المسلم فسوق أي شتمه وذكره لأمور على سبيل التنقص له والإزراء به وعيبه، فهذا من الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله وهو أشد من العصيان، كما قال الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فرتبت هذه الأمور على حسب شدتها، فأشدها الكفر ثم الفسوق ثم العصيان. والله عز وجل نهى المسلمين أن ينشغلوا بالسباب والشتائم ولعن بعضهم بعضا وحذرهم من ذلك، لأن هذا ليس من خصال أهل الإيمان بل هي من أوصاف أهل الفسوق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد نوع الإمام البخاري رحمه الله الأبواب في كتابه هذا في التحذير من السباب والشتم واللعن وغير ذلك من الأمور التي تتنافى مع أدب الإسلام وخلق هذا الدين العظيم. ومعنى قوله سباب المسلم فسوق أي شتمه والوقوع فيه عيبا وطعنا وقدحا، كل ذلك فسوق أي خروج عن طاعة الله. ومعنى ذلك أن دين الساب ينقص وطاعته تضعف وإيمانه بالله يقل شيئا فشيئا إذا دخل في هذه الأمور. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم هذا الحديث دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك لأن من اشتغل بالسباب نقص من إيمانه بحسب ذلك، ومن ترك السباب طاعة لله وطلبا لثوابه زاد إيمانه بذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. قول أنس رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس كما تقدم كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، وكان يذكر رضي الله عنه أحاديث كثيرة مبنية على طول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويقول أيضا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه ونعوته وخلاله، ويذكر أيضا الأمور التي لا يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا تقع منه كما في هذا الحديث. قوله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، قد مر أن الفحش هو القبيح من الأقوال والأفعال، فكان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن ذلك متنزها عنه. قوله ولا لعانا أي لم يكن ذا لعن، وليس النفي هنا نفي مبالغة، وإنما نفي لوجود هذا الوصف فيه صلى الله عليه وسلم. قوله ولا سبابا، السباب هو الذي يذكر معايب الناس على سبيل الطعن فيهم والقدح في أعراضهم والإزراء بهم والانتقاص لهم، سواء ذلك بالشتم واللعن أو كان بذكر النقائص والمعائب واللمز والوقيعة ونحو ذلك. قوله كان يقول عند المعتبة أو عند المعتبة بكسر التاء أو فتحها كلاهما صحيح، أي عند الملامة والعتاب، فكان صلى الله عليه وسلم عندما يعاتب أحدا أو يلومه على أمر ما يقول: ما له ترب جبينه. وهذه الكلمة تقولها العرب ولا يقصدون بإطلاقها حقيقة ما تدل عليه، لأن هذه الكلمة يعنى بها لازم التراب، والمعنى أي صار فقيرا ليس عنده شيء، فيقولونها عند الملامة والغضب ولا يقصدون حقيقة الأمر.